تفسير الآية 204 من سورة البقرة، يقول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن منافقا تظهر الخير وتخفي الشر، وإذا لم تكن مزورا تشهد حتى ربك على ما تعلم مؤكدا أنه ليس حقيقيا، وإذا لم تكن كثير التخاصم مع غيرك صلبا صعبا لمصالحتهم ولإحسان معاملتهم، وإذا لم تكن مفسدا في الأرض بكل شر مهلكا ماحيا لكل خير، وإذا لم تكن متكبرا متعاليا على النصيحة ومن ينصحك غير مستجيب لها ولهم. إنه بمثل صفات السوء هذه بالنفاق والكذب والتزوير والخصام والفساد والكبر ينتشر الشر وتعم الضغائن والأحقاد ويتعس الجميع، بينما بصفات الإسلام التي كلها خير بالصدق والوضوح وموافقة قول الخير مع العمل به وتجنب الغش والخداع والغدر والفساد وبالتسامح والتواضع والتعاون ونحو ذلك، يسعد الجميع حتما بكل تأكيد في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي هذه بعض الصفات السيئة للمنافقين حتى لا يتشبه بها أحد أبدا من المسلمين ولا ينخدع بهم ليسعد ولا يتعس مثلهم في دنياهم وأخراهم. أي وفي دنياك أيها المسلم هناك بعض الناس من المنافقين من يروق لك وتستحسن قوله الذي يظهر فيه الخير ويخفي فيه الشر، وأنت في هذه الحياة الدنيا مطلوب منك أن تأخذ فقط من الناس ظواهرهم لا أن تفتش عما بدواخلهم، فإن هذا لا يعلمه إلا خالقهم سبحانه، والذي سيحاسبهم على ما يعلمه من سوءهم بما يناسب في دنياهم أولا ثم في حياتهم الآخرة، وهو الذي لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا من كل كونه. قوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، أي ومن صفات المنافق الشديدة السوء أنه يتجرأ على الله تعالى ويحلف به كذبا ويجعله شاهدا لصالحه على أن ما يقوله هو موافق لما في داخل عقله رغم كذبه، وهذه غالبا هي عادة المنافق لأنه دوما يستشعر تشكك غيره في قوله، حيث كثيرا ما يخرج من فلتات لسانه ما يدل على ما هو مخفي بداخله من سوء، فيقوم بمحاولة توثيق كلامه بالقسم الكاذب. قوله تعالى: وهو ألد الخصام، أي ومن صفاته السيئة أيضا أنه عند الخصام يكون أشد المخاصمين خصاما وعداء، والألد هو الأعوج الشديد الخصومة والعداء والعوج، ففي خصومته يكذب ويزور ويفتري ويجادل بغير حق ويفسد وما شابه هذا من سوء، فهو ليس كالمسلم العامل بأخلاق إسلامه لا يخاصم، وإذا خاصم كان لينا يعود سريعا عن خصامه لتمتنع التعاسة وتعود السعادة له ولمن حوله كما يوصي بذلك الإسلام.